كنا واحد صرنا واحد ما يطمن على واحد كنا واحد كنا واحد تالي واحدنا صفى يوم غير واحد كنا واحد تغير هوايا وابانا وانتهى الحب لجمانا اظن بالغنا بعشقنا ورحنا زايد كل شي صاير عدنا غاية اجت بسرعة النهاية من نسينا الدنيا هاية بيد واحد وجنا واحد صرنا واحد ما يطمن على واحد جنا واحد فارقتني والغلط منك كان يمكن مدري مني من عفتني من عفتني مو غرور وداعتك بس خسرتني من عفتني وكنت عندي شي مثالي ما دخل غيرك ببالي ولان ردتك تظل عالي ما ردتني وهسه جتني الفرصة شكرك على همالك على غدرك عفت واحد سنة ظهرك فشلتني وكنا واحد صرنا واحد ما يطمن على واحد كنا واحد